بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك لما أخبرنا بأمور فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك، وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. نعم، هذا نموذج للمسألة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، وهي مسألة اللغات وكيف يعبر عن الحقائق الغيبية لمن لم يشهدها ولم يرها. سبق أن ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى بينا أنه إذا كان قد عرف نظيرها فلا إشكال، أما إذا كان لم يعرف نظيرها المماثل لها من كل وجه فلا بد من شيء يقرب، ومن معاني تقرب إلى المعنى المراد. وذكر لذلك عدة نماذج. النموذج الأول: المصطلحات الشرعية التي كانت معروفة في اللغة العربية، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى لها بمعاني جديدة، مثل الصلاة. كانت معروفة قبل الإسلام في اللغة العربية أنها الدعاء، فلما فرضت الصلاة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته هذه الصلاة، أتى بلفظ يجمع بين اللفظ الأصلي والمعنى اللغوي وبين المعنى الجديد، فسميت العبادة التي ذكر وصفها وأركانها وواجباتها وافتتاحها واختتامها وتوقيتها وعدد ركعاتها إلى آخره، سماها باسم الصلاة. هذا الاسم الصلاة لا بد منه، لأنه لا يمكن أن يعبر عن هذا المعنى الشرعي الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى لغوي سابق مطابق 100%، لأنه لا يوجد. فلم تكن الصلاة بهذا الوصف الدقيق الطويل المعروف موجودة عندهم، ولكن كان عندهم أصل المعنى، أصل المدلول، فعبر بهذا التعبير التي يسميها الأصوليون الحقائق الشرعية، الحقيقة الشرعية. هناك لها حقيقة لغوية نقلها الشارع إلى حقيقة شرعية، لكن انتبهوا معي، وهذا هو المهم في الكلام كله: هل الحقيقة الشرعية تناقض الحقيقة اللغوية؟ الجواب لا، وإنما الحقيقة الشرعية مشتملة على الحقيقة اللغوية وزيادة، وبينهما قدر مشترك. ومن ثم فإن لب الصلاة مثلا هي الدعاء، فهي من أولها إلى آخرها قراءة ودعاء، ذكر وتسبيح ودعاء، والصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء. فعلى هذا لما أراد الشارع، أراد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا هذه الصلاة وأن يسميها، سماها بمصطلح، لاحظ معي، يفهمه الحاضرون ويدركونه، لكن مع مزيد مع مزيد من المعاني والقراءات والركوع والسجود إلى آخره، لكن الأصل هو الأصل. مثل الزكاة، الزكاة في الأصل هي نمى وطهارة، لكن نمى عن طريق الصدقات، لكن جاء الشارع ليجعل هذه الزكاة لها شروط ولها قيود في أمور تجب فيها الزكاة ومتى تجب وشروط الزكاة، إضافة إلى أصحاب الزكاة الذين لا تخرج عنهم هذه الفريضة. فصار بين اللغوي، بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اشتراك في المعنى حتى يفهم الناس المعنى. ومن ثم فإن مثل هذه المصطلحات يجمع فيها بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. انظر إلى الإيمان والكفر، كان يوجد عندهم إيمان وكفر في الجاهلية، لكن كل له اصطلاح في الإيمان وكل له اصطلاح في الكفر. فجاء الإسلام وجعل مصطلح الإيمان له مدلول كبير لكنه متضمن للمعنى اللغوي الذي هو التصديق أو المعاني الأخرى اللغوية التي يشتق منها لفظ الإيمان. فصار الإيمان مثلا جامعا بين التصديق والإقرار والأمن والائتمان والمعاني الشرعية التي هي قول واعتقاد وعمل بالجوارح، والتي تشمل أركان الإيمان الستة التي فسر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عندما سأله جبريل. ومثله الكفر، متى يكون الكفر؟ إذن هذه مصطلحات شرعية إنما عرفناها عن طريق إيش؟ عن طريق معرفة الأصل اللغوي. انتبهوا، هذه درجة. فيه درجة ثانية ومعنى آخر للأمور الغيبية الأخرى. تفضل. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شكرا. انتقل من المصطلحات الشرعية إلى الأمور الغيبية كالأمور المتعلقة باليوم الآخر، وهذه الأمور لم يكونوا يعرفونها حتى تستخدم لها ألفاظ ومصطلحات يعرفونها ويشاهدونها، فيقال لهم إنما في الجنة هو نظير هذه، لكن مع بيان الفارق، كما يقول القائل إن الصلاة هي الدعاء لكن مع الفارق. الناس لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعرفون كثيرا من المعاني، يعني مثلا في الجنة أنهار وتفاح ورمان ونخل وإلى آخره، وهذه الأشياء الموجودة في الجنة هم يعرفون معانيها. فجاء الخطاب ليبين أن هذه الأمور الغيبية هي ما تعرفونه بلغتكم، لكن الحقيقة مختلفة. فالشاهد هنا أنه لابد فيه من قدر مشترك يدرك به الخطاب. وضرب الشيخ بمثال ممتاز جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا وأخبر من سمع القرآن لأول مرة عن عذاب المشركين وغرق فرعون وقومه، فإن المشركين يعرفون الريح، ويعرفون أيضا أن هؤلاء القوم من جنسهم، عاد من جنس المشركين، وفرعون وقومه من جنس المشركين، ويعرفون البحر ويعرفون الغرق في البحر. فجاءت الآيات لتبين أنه فيه ريح، لكن أخبرهم أنها ريح تختلف عن الريح التي يعادونها، أشد منها، لكن في معنى مشترك. غرق ليس كغرق الإنسان، لا، وإنما غرق من نوع خاص، صار البحر يبسا حتى استكمل فرعون وقومه، فإذا بالبحر ينطبق عليهم صورة فريدة ربما لا يشاهدها الإنسان في حياته، لكن يعرف الغرق ويعرف المعنى. وبهذا تقرب للإنسان المعاني التي تخفى عليه، سواء كانت غيبية، غيبة تامة كاليوم الآخر لا يعرفها الإنسان إلا يوم القيامة، أو كانت من أمور الدنيا لكن لم يشاهدها كالعذاب الذي وقع على قوم لوط أو قوم هود أو غيرهم من الأمم التي عذبها الله عز وجل، فيكون هذا كله فيه بيان وتقريب للمعنى. وهذا معنى الفائدة اللغوية. يقول لك هنا لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى. إذن الإنسان مع أنه يعرف الريح، لكن لما يسمع الريح التي أرسلت إلى عاد وأنها ريح عقيم، الصيحة إلى ثمود، غرق فرعون، يصبح لدى قلبه من الإيمان والهيبة والتعظيم لله عز وجل ولشدة بأسه سبحانه وتعالى وعظيم نكاله ما يكون قدرا عظيما من الإيمان، مع أنه لم يرى ذلك لكن عرف نظيره. هذا هو الشيء. كذلك أيضا هو يشتاق للجنة ويخاف من النار وتؤلمه أهوال يوم القيامة، وإن كان لم يشاهدها لكن عرف ألفاظها ومعانيها مما يعرفه في الدنيا، وهذا واضح. نعم. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبر عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. يعني هنا في أمور مثل ما ذكرنا من العذاب أو غيره يكون الإنسان شاهد نظيره، لكن أحيانا تكون هناك أمور غيبية يمكن لم يشاهد نظيرها، لم يشاهد نظيره. يعني مثلا نهر من لبن لم يتغير طعمه، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. معلوم أن الإنسان إذا أحرق في النار يحترق ويتفحم، فكيف يكون أهل النار والعياذ بالله تبدل لهم الجلود ولا يحيون فيها ولا يموتون مع شدة عذابها. كذلك أيضا لما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 70 خريفا، أو لما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قطوف الجنة دانية وأنه كلما قطف منها وجد مكانه، هذه أمور لا يعهد الإنسان في دنيا. ومن ثم فيحتاج إلى أن يقرب له ويصف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقربها لهم تقريبا شديدا، بل وأحيانا يفعل فعلا كأنه حكاية، كأنه حكاية. وهذه الحكاية إنما تقرب. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما رآه ليلة المعراج من المعذبين. انظر إلى حديث صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما أنه تناول أو تراجع قليلا وقال إنه دلي إلي قطف من ثمر الجنة إلى آخره. كل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وتقريب هذه المعاني التي يعرفون. متى يعرف الإنسان المعنى؟ قال لك لابد من تقريب ذلك بالمعنى اللغوي. نعيم الجنة ليس كنعيم الدنيا، لكن أخبرنا أن في الجنة إيش؟ خياما وأنهارا ولحم طير وفاكهة ونخل ورمان، هذه كلها في الجنة. فإذا ما خطبنا به نعرف معناها اللغوي. وإذا تبين هذا تبين لنا أصل القضية التي من أجلها طرح هذا الموضوع، وهي أن الأمر الغائب لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة التي ذكر شيخ. أولا إدراك المعاني الحسية المشاهدة حتى تخاطب المخاطب على مقتضى معنى يعرفه تمام المعرفة. فمثلا الإنسان يعرف النخل، يعرف الرمان، يعرف اللبن، يعرف الخمر، يعرف العسل، هذه يعرفها ويشاهدها حسيا، هذا واحد. الأمر الثاني لابد أن يكون للإنسان عقل كلي يدرك به ما يجمع هذه الأمور مع الفارق، وهذا العقل الكلي هو الذي يفرق به بين النهر وبين النخل. ومن ثم فلا يختلط عند الإنسان من ناحية الفهم، لا يختلط عنده معنى النهر ومدلولة ومعنى النخلة ومدلولة، فيفهم هذا ويفهم هذا، فعنده عقل كلي. هذا العقل الكلي يدرك به المعاني إنه فيه نهر في الجنة ويرى النهر في الدنيا، فيجمع بينهما في معنى كلي يفقه به مصطلح النار. هذا الذي به يعي الغيب. لاحظ معي. يأتي بعد ذلك الأمر الثالث وهو إيش؟ تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية وإيش؟ والعقلية حتى توجد الفارق. الحسية أنا أعرف النهر في الدنيا، لكن العقلية أنا أؤمن بالغيب بأن فيه نهر في الجنة أعظم وأعظم. فيتكون لدى المؤمن معرفة وإدراك لكن لا يعرف كيفيته. إذا كان هذا في أمور غيبية مخلوقة مثل الجنة والنار التي نشاهد أمثالها في الدنيا ونعرف أن بينهما من الفرق ما الله به عليم، هنا ندرك كيف أننا خطبنا عن أعظم غيب وهو الله سبحانه وتعالى وما له من جليل الأسماء والصفات. ففي هذه الحالة إذا سمعنا هذه الآيات والله شديد العقاب والله غفور رحيم ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام يوم يأتي ربك إلى آخره. هذه الآيات التي فيها صفات لله عز وجل يدرك الإنسان ويعرف معانيها اللغوية الحسية في الدنيا فيتكون لديه معرفة لغوية، فإذا خطب بالأمر الغيبي أدرك بعقله المعنى الكلي الذي يجمع بينهما، ثم في النهاية يفرق بين الحسي والعقل، بين الحسي فيعرف صفة المخلوق، وبين الأمر العقلي الذي به يدرك المعنى والغيب ويكل أمره إلى الله عز وجل، وهو ما يقوم بالله عز وجل من صفات الكمال. فإن قال قائل: وهل يستوي الناس في إدراك هذه المعاني؟ فنقول يتفاوتون تفاوتا عظيما على قدر العلم وعلى قدر الإيمان وعلى قدر حضور القلب وعلى قدر المعرفة بكامل النصوص، يتكون للإنسان معرفة وتعظيم بهذا الأمر الغيبي فيؤمن به ويصدق، بل قد يبلغ إيمانه به وكأنه يشاهده، كما عبر الصالح يؤمن بالجنة كأنه يشاهد الجنة، يؤمن بالعرش كأنه يشاهد العرش، يؤمن بذلك. وهذا الإيمان العظيم إنما ينشأ من خلال معرفة وليست خيالا، من خلال يقين وليس تخيلا فقط، وإنما هو إيمان يقين، إيمان يقيني يجمع بين العلم والتصديق بالخبر من كتاب وسنة، وبين ما يقوم بالقلب من معرفة، وبين ما يجمع بينهما من إيمان وتعظيم لله رب العالمين. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، خلافا لما يزعمه المخالفون من أن أهل السنة والجماعة مساكين لا يعرفون إلا التشبيه، يعني في الجنة نخل ورمان، ما يعرفون إلا النخل والرمان الموجود، وصف الله بكذا ويبقى وجه ربك، ما منع أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يعرفون إلا هذه المعاني التي يعرفونها في الدنيا. فنقول: كلا والله، أهل الإيمان بالمنهج الحق هم أعظم الناس تعظيما لله عز وجل وإدراكا لحقائق هذه النصوص، لكن الله سبحانه وتعالى كرمهم بالجمع بين الأمرين، الجمع بين الإثبات وعدم التعطيل، وبين تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ولذا تراهم في عباداتهم تجوب أفكارهم وعقولهم ميادين لا يعرفها الماديون الذين لا يعرفون إلا الأساليب المادية. شوف الإنسان الفلسفي العقلاني تجده ماديا بحتا، يريد أن يؤمن بهذا وهذا، دليل كذا قرر كذا، ولذلك تجد قلوبهم جافة وعباداتهم. إن كان عند كثير منهم عبادات يحترمها، تجد عباداتهم تمر بخواطرهم، وأحيانا من غلا منهم في الفلسفة وعلم الكلام لا يرى العبادات شيئا، وإنما اليقين العقلي المجرد، العلم المعرفي الفلسفي المجرد هو الذي يعول عليه في الحكمة وفهم القضايا. بينما المؤمن لا، المؤمن عنده أدلة النصوص، انتبهوا لهذا الفهم. وهذا معنى أن الإنسان يؤمن بالكتاب والسنة ويعايش الكتاب والسنة، لأن إيمانه بها يجمع بين علم صحيح مؤصل يقيني تام، وبين تصديق في أمر غيبي يعظم فيه رب العالمين فترتعد فرائصه ويحدث لجلده حين يسمع كلام الله عز وجل ما يحدث، وتلين الجلود بعد ذلك لأنه معظم لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفارق الكبير أيها الإخوة. ومن هنا فإن مثل الدراسات التي ندرسها ونتعلمها ينبغي أن ترتقي في عقولنا وحياتنا وقلوبنا إلى تعظيم لله عز وجل. هذا التعظيم الذي يجعلك لا تقتصر على المعرفة وإنما تنتقل إلى الإيمان. يا أيها الإخوة انتبهوا معي، هناك شيء اسمه علم ومعرفة وهناك شيء اسمه إيمان، لا يخلط الإنسان بينهم. المعرفة معرفة لكن الإيمان لا. الإيمان أعلى، ولهذا مجرد المعرفة أحيانا لا تفيد الإنسان لو اقتصر عليها، بل قد تكون وبالا عليه والعياذ بالله. لكن إذا صحبها إيمان، هذا الإيمان أساسه وعمدته الإيمان بالغيب، يبدأ من التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم ترى، والتصديق بما جاء به من عند الله في كتابه الكريم الذي أيضا لم ترى الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يتسع إلى كل ما جاء في الكتاب والسنة من أمور غيبية تؤمن بها وتصدق. ولهذا لا أقول في ميدان مسائل الاعتقاد وإنما حتى في العبادة، لماذا يعظم المسلم الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ ليش يعظمها؟ لأن ليست مجرد عبادة وإنما هي جزء عظيم في حياة المسلم من قضية إيمانية كبرى يصدق بها. وانظر إلى قلب المؤمن لما يقصر في عباده، كيف أنه يصيبه من الحرج والضيق حتى يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ما الله به عليم. إذن الخلاصة هي لابد من هذه الأمور حتى تقرب لنا، فإذا جاء الدليل الشرعي والنص الشرعي من الكتاب والسنة ليخبرنا عن الله وعن أسمائه وصفاته، لابد أن نكون قد خطبنا بما نعرف نظيره، فيصبح هناك معنى كلي، ثم بعد ذلك نميز بين ما هو للمخلوقين وما هو للخالق سبحانه وتعالى مما يليق به من الأسماء والصفات. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينهما أو بينهما. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. جميل، هذا هو الخلاصة، إن الأمور غير المشهودة لها إحدى حالتين، أن نكون عرفنا فيكفي ذكرها، ولهذا في قصص القرآن ما يحتاج إلى أن يقال ترى فيه فارق، أن يقال مثلا ترى في فارق بينكم وبين قوم عاد وبين، لا، إنما بني الإنسان كلهم متقاربون، لا يحتاج إلى ذكر الفارق. ففي أخبار الأمم الماضية تجد النصوص تدل على ما جرى لها، لكن لأن الفارق ليس كبيرا وفي هذه الحالة لا يحتاج الأمر إلا إلى وصف، يقول لك ريح لكن يسميها ريح عقيم يعني شديدة فقط، فبذلك تعرف ماذا جرى لهؤلاء القوم، لكن فهمت المعنى وأدركته لأنك تشاهد مثاله. فإن كان من الأمور التي لم تشهد مثالها فيخبرك عن طريق الأمثلة المشاهدة الحسية لك في الدنيا، لكن لابد يقول لك إيش، ترى فيه فارق، ترى فيه فارق. مثل إيش؟ قال مثل نعيم الجنة، يخبرك ويقول لك أنه ترى فيها كذا وكذا وكذا مما نعلمه في الدنيا، لكن يأتي النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. يأتي مثل الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما ويقول ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، ويقره الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا ببيان الفارق. وإذا جاء الخبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته كما سبقت الأمثلة، الله هو الحي والمخلوق الحي والله عزيز والمخلوق يسمى العزيز إلى آخره، لكن بعدين مش يقول لك ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميع. انتبه، ترى في فارق، في فارق كبير يبين لك أنه يجب عليك أن تؤمن، لكن احذر أن تظن أن صفة الله عز وجل مثل صفة المخلوق، احذر هذا. فالله منزه تمام التنزيه عن هذه المماثلة والمشابهة، ولكن آمن وصدق وعظم ربك واعبده، وأيقن أن ما له من الكمال لا يشبه صفات المخلوقين. وأظن الأمر واضح والحمد لله. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه. قال الشارح لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يفتله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإن نقف عند هذا، انتقل الطحاوي رحمه الله تعالى بعد قوله ولا شيء مثله، انتقل إلى قوله ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة من الطحاوي لفظة شرعية صحيحة المعنى، لأنه ورد ما يماثلها في كتاب الله عز وجل. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى كما قال الطحاوي لا شيء يعجزه، وكلمة شيء نكرة في سياق نفي تدل على العموم، تدل على العموم، أي أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء صغير أو كبير في الدنيا أو في الآخرة، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك. ويبنى هذا المعنى العظيم الدال على كمال قدرة الله عز وجل وعظمته، يبنى هذا الوصف الجليل لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أسس. الأساس الأول أن الله عز وجل هو الكامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال في علمه وقدرته وحياته وقيوميته إلى آخره. الأساس الثاني أن المخلوقات كلها مخلوقات له، فهو خالقها ومدبرها ومصرفها. وإذا كان كذلك فكلها داخلة تحت قدرته، تحت قدرته. وعلى هذا جاء مثل قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكلفه ولا يثقله ولا يهم سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض والكرسي والعرش، مع أنها مخلوقات عظيمة. وهذا الأساس وهو كونه سبحانه وتعالى هو مدبر الكون، حتى لا يقاس الله عز وجل بالمخلوق، لأن المخلوق قد يصنع الشيء فيعجز عنه، وهذا موجود كثير، أليس كذلك؟ الإنسان إذا صنع السيارة يصبح الإنسان أقوى من السيارة، ولا السيارة أقوى منه؟ يصبح السيارة أقوى. صحيح السيارة لا تعقل، لكن من ناحية القوة هي أقوى منه. وذلك لأن الإنسان ليس هو الذي يصنع، وإنما الإنسان جزء من السبب، بينما الرب سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، فالكل يرجع إليه. ولهذا نعيد لكم فقرة لا بأس أن نكررها، وهي أن الإنسان يقع منه الفعل إذا توفرت كم؟ ثلاثة شروط: الإرادة والقدرة وعدم المانع. يعني واحد منا أراد أن يخرج من البلد، كيف يخرج؟ لازم تصفر إيش الشروط الثلاثة. أول إيش؟ الإرادة، لأنه ما يريد يطلع يجلس. الثانية القدرة، فلو فرض عافانا الله أنه كان عاجزا فإنه لا يستطيع أن يخرج. الثالثة ربما توفرت الإرادة وربما توفر القدرة، لكن وجد المانع فأغلق عليه الباب لا يستطيع. ماشي؟ هذا بالنسبة لفعل المخلوق. إذن المخلوق إنما يفعل إذا توفر شرط وانتفى مانع، وهذا ينطبق على جميع المخلوقات. ولهذا تجد المخلوق أحيانا لا يقوى، لأنه لا ينفرد بالتصرف. ولنا في الحضارة المعاصرة أكبر مثال، فإنها بتقنياتها العالية تحولت إلى إيش؟ إلى وبال على الإنسان. صار الإنسان عبد للآلة، صار الإنسان عبد للقوى التدميرية التي هو نفسه شارك في تصنيعها. هل يستطيع أن يسيطر عليها؟ قال فاين السيطرة التامة، فلو خرجت عن نطاقه لدمرته قبل غيره. ولما كان من المقطوع به أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فنقول إن الله عز وجل إنما يتم فعله بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالإرادة. بس ليه؟ قال لأن الشرطين الأولين على التمام والكمال عند رب العالمين. الأولى كمال القدرة، إن الله على كل شيء قدير. والثانية عدم وجود إيش؟ الممانع، وليس له شريك في الملك. فبقي الإرادة لأنها الكمال. وبهذا يفترق المسلمون عن الفلاسفة، لأن المنهاج الفلسفي يقول لك بالإيجاب، يقول لك العلة الأولى أو الله يفعل بالإيجاب، إذن وجود العالم واجب ليس بإرادة الله سبحانه وتعالى. فنقول كذبتم وخبتم، بل وجود العالم إنما هو بإرادة الله سبحانه. فصار كمال الفعل لرب العالمين مرتبطا بالإرادة. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن قلنا إيش؟ إن ولا شيء يعجزه مبني على كم؟ ثلاثة أسس. الأساس الأول كماله في أسمائه وصفاته. الأساس الثاني أن الله سبحانه وتعالى يفرق بينه وبين المخلوق. المخلوق قد يفعل، أما الرب سبحانه وتعالى فإنه يفعل بإرادته، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك ومدبر الأمر منه سبحانه وتعالى. الأساس الثالث الذي يبنى عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو أن الله تبارك وتعالى بما له من كمال الصفات وبما له سبحانه وتعالى من كمال الإرادة إنما يفعل لحكمة. ولهذا لا يسوغ للإنسان أن يطالب الرب بالمتناقضات أو المستحيلات التي لا يمكن أن تكون. فما يقدره البعض هل يمكن هذا لا يليق بالله عز وجل أن يستخدمه، بل فعله سبحانه وتعالى ليس كفعل الخلق، فإن الخلق قد يفعلون الشيء غير مبادين به، أما فعل ربنا سبحانه وتعالى فله سبحانه وتعالى فيه الحكمة البالغة. ما علاقة هذا بقولنا ولا شيء يعجزه؟ حتى نجيب عن بعض اللي بعضهم مثلا يورد أحيانا عند هذا الموضع ويقول مثلا إذا كان الله على كل شيء قدير فهل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ إذا قلت الله على كل شيء قدير هل يستطيع أن يفعل هذا؟ فيقال له إيش؟ إيش نقول؟ أيوة، نقول هذا سؤال فاسد، هذا سؤال فاسد. ليه؟ قال لأنه لو وجد مثل نفسه ليش؟ لصار له شريك ولا ما صار له. إذن كل ما يفعله سبحانه، كل ما هو مخلوق هو إيش؟ مخلوق مربوب لرب العالمين. إذن هذا التقدير الذي قد يقدره الإنسان ويظن أنه داخل في مثل هذه المعاني التي يظن أنه يعظم فيها رب العالمين، لا، هي معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يتمادى فيها، بل يوقن تمام اليقين أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك. الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى حديث يطول، ولكن كنا نتمنى لو بني البشر يستفيدوا من هذه المعلومات الفلكية، المعلومات المتعلقة بنظام الأفلاك والكواكب والشمس والقمر، بنظام الأرض والبحار، بالجبال وعلاقتها بالسكون في هذه الأرض. كنا نتمنى لو أن مثل هذه الأمور يعلمها هؤلاء لتقودهم إلى رب العالمين فيعظموا له حقته. يا أيها الإخوة، إذا قست قدرة البشر بقدرة الله عز وجل لا مقارنة، لا أقول في الأمر الغيبي العظيم كالعرش والكرسي، هذا غيب هائل لا ندركه، نؤمن به ونصدق، وإنما نتكلم عن بعض ما علمه البشر. البشر نظموا بعض حياتهم على هذه الأرض، لكن أيضا البشر الآن صاروا يدركون بعض ما يتعلق بهذا الكون من حولنا. السؤال، هذا الكون من حولنا ونظامه كيف يكون الحفاظ عليه؟ يعني بالله عليكم، ترسل الدول الكبرى المتقدمة صناعية، ترسل قمر صناعي إلى إيش؟ إلى الفضاء، أحيانا يكون مأهولا هذا القمر الصناعي، يتحرك يا أيها الإخوة بإيش؟ ها؟ بجهد البشر وأجهزة التحكم وإلى آخره، ومع ذلك لا يستمر إلا مدة وجيزة، ولو اختل أي شيء فيه ما استطاعوا أن يتحكموا فيه، وأحيانا ينفجر عند انطلاقه. يرسلون طائرة ضخمة تحمل 600-700 راكب، وهذه الطائرة فعلا آية من آيات الله، لكن تجد البشر لا يستطيعون يتحكموا فيها، لا يتحكمون فيها إلا بجهد جهيد جدا تبذل فيه أقصى ما يملكون من قدرات وتقنيات وتحكم على الأرض وفي الطائرة، حتى تسير هذه الطائرة برحلتها من مدينة إلى صاروخ في 5-6 رواد، وطائرة في 400 شخص. ألا يستبصر الإنسان ليرى نظام الفلك؟ من الذي خلقه؟ ومن الذي يدبره سبحانه وتعالى فلا يميل يمنة ولا يسرى؟ الشمس، القمر، الأرض، الأفلاك، الكواكب تتحرك عند علماء الفلك كما يعبرون بأجهزة بأدق ما يكون، لا تختلف، لا أقول ثانية ولا جزء من الثانية، وإنما جزء من آلاف الثانية، لا يمكن أن يختل نظامه. كيف يمكن الحفاظ عليه؟ من الذي يحفظها؟ من الذي يدبرها؟ إذن قارن بين ضعف هذا الإنسان المغرور المسرف على نفسه المعتدي عليها، وكيف أنه وصل به الغرور إلى هذه الحالة، وبين عظمة الجبار سبحانه وتعالى فيما يدبره من كون ما رأينا منه إلا أقرب الكواكب إلينا فقط، أما ما وراء ذلك فأمر هائل لا تستطيع عقول البشر إدراكه. إذا كان كذلك، فالذي يدبر الشمس والقمر والكواكب وحركتها التي تستمر ما شاء الله ورب العالمين، إذن من الذي يدبرنا في حياتنا؟ إنه الله عز وجل. شوف كيف تكون أنت أيها الإنسان أمام حركة الفلك إذا كانت هذه في قبضة رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف تكون أنت أيها الإنسان؟ أو أنتم يا أهل الأرض، أو أنت يا أمة من الأمم، إنها كلها في قبضة الله سبحانه. ولهذا جاء في آية الكرسي مفتتحها بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بعدين قال إيش؟ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظ معي كيف ثم يتحدث عن وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوف العلاقة بين الحي القيوم وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وبين عظمة الكرسي والسماوات والأرض، وبين قوله ولا يؤوده حفظه. لتكون النتيجة أن الله عز وجل له كمال الحياة فحفظت هذه المخلوقات، لا تأخذه سنة ولا نوم فلم تضطرب هذه المخلوقات، ولم تضطرب إلا يوم يأمرها الله عز وجل ويأتم بذلك يوم القيامة. ولهذا جاء في بعض الآثار عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه، فأخبره ربه سبحانه وتعالى بمثال أنه لا تأخذه سنة ولا، وأعطاه إناءين كل منهما فيهما وقال اجلس. هل يمكن أن يبقى الإنسان معه الإناءان مدة طويلة أم لا بد أن يأتيه النعاس؟ لا بد أن يأتيه النعاس. وإذا جاءه النعاس ما الذي يحدث؟ يصطفق الإناء. أي تجربة سهلة ميسرة، أي واحد يبي يسوي تحدي إنه يستطيع يقال له أنت تستطيع إلى أبد معين، لكن بعد ذلك مع أول نعسة سيضطرب ما بيديك. والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه له كمال الحياة والقيوم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإذا قلنا لا يعجزه شيء فمقتضاه أيها الإخوة في الله أنه لا يعجزه شيء بنصر عباده المؤمنين وإثابتهم ورزقهم، وفي المقابل لا يعجزه شيء بهزيمة الكافرين وإنزال العذاب بهم. فيكون المؤمن متوكلا على الله عز وجل معتصما به، ويكون واثقا من أن الله عز وجل ليس غافلا عما يعمل الظالم. إذا تبين هذا فننتقل إلى فقرة أخرى متعلقة بهذا الموضوع أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قوله: فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. وهذه قاعدة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى وذكرها شيخ الإسلام في التدمري، وهي أن الله عز وجل إذا وصف بالنفي لا يوصف بالنفي المحض الذي لا يدل على كمال، وإنما يوصف سبحانه وتعالى بالنفي المتضمن لكمال ضده، بخلاف مناهج المتكلمين فإنهم يصفونه بنفي لا يقتضي مدحا. لما يجيك المتكلم يقول إن الله ليس بجسم ولا عرض، وليس له طول ولا عرض، وليس له سمع ولا بصر. هذا النفي هل يفهم من ضده كمال؟ الجهر كمال. لكن شوف أن النصوص القرآنية من أولها إلى آخرها وأيضا في السنة النبوية لا يمكن أن ينفي الشيء إلا ويدل على كمال. قال تعالى ولا يظلم ربك أحد، لكمال عدله سبحانه. قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، لكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيومه. قال تعالى لا تدركه الأبصار، لكمال عظمته لأنها لا تحيط به. وإن كانت الأعين تراه يوم القيامة لكنها وإن رأته فإنها لا تحيط به الإحاطة. وهكذا. نعم. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر، طبعا في طبعة المكتبة الإسلامي، ألا ترى، يمكنها أقرب شوي لكن كلاه ما صحيح. ألا ترى أن قول الشاعر، نعم، ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. نعم، أصل النفي الصرف أو المحض، الصرف المقصود به المحض، هو النفي الذي لا يتضمن مدح، هذا لا يرد في الكتاب والسنة عن الله عز وجل، لأن النفي المحض لا يكون فيه مدح، لا يكون فيه مدح. تبيه، فما الفرق بينهما؟ قال لك النفي غير المحض ما تضمن كمال ايش؟ فت. ألا ترى لو قلت فلان ليس ذي جبان، هذا نفي محض ولا غير محض؟ فلان ليس بجبان، محض ولا غير محض؟ غير محض، لأن مقصوده إثبات الشجاعة. ماشي هذا؟ لكن لو قلت فلان ليس له إرادة، هذا يتضمن مدح ولا ما يتضمن شيء؟ أو يتضمن نقص؟ هذا نفي محض يتضمن نقص. ما له إرادة يعني مسكين، يتضمن نقصا. الوارد في الكتاب والسنة نفي يتضمن مدح. وما مسنا من لغوب في سورة قاف يتضمن إيش؟ كمال قدرته سبحانه وتعالى. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه سبحانه وتعالى. هنا ضرب أمثلة المؤلف، قال لك واحد يهجو قبيلة، من أسلوب الهجاء وش يقول؟ قبيلة، يصغرها قبيلة يعني أفراد عدد محدود، قبيلة لا يغدرون بأمته ولا يظلمون الناس حبة خردل. حبة خردل يعني ايش؟ ضعفاء مساكين. هذا مدح ولا ما مدح؟ هذا نفي، لكنه نفي يتضمن مدح او يتضمن ذم؟ يتضمن ذم. ولهذا لما ياتي السياق مبينا المراد فانه في هذه الحاله قد يعرف من داخلية الشعر وغرض الشاعر ما يبين الحقيقة، ما يبين الحقيقة. ألا ترى لما هجا الحطية أحدهم إيش قال له؟ دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فالمهجو شكاه إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما سمع ذلك قال ما في شيء، قال دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني ما عندك طموح، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال والله أثنى عليك، أنت تطعم ويشرب وتكسو الآخرين. فقال لعمر يا أمير إنه هجاني. فاستشار عمر أحد الخبراء في الشعر فقال له عمر ماذا تقول في هذا البيت؟ فقال يا أمير المؤمنين ما هجاه لكن سلح عليه، يعني إيش؟ ها؟ يعني كلمة ما هي أشد، يعني كأنه تغوط عليه، ما فقط هجاه وإنما سلح عليه. منين فهم هذا المعنى؟ لما قال وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني فوقعد فإنك الإنسان المرذول الذي لا كرامة لك، والناس هم الذين يطعمونك ويش ويكسون. فكذلك هنا طبعا البيت بيت على نمط طريقة الجاهلية، ولو أخذناه بالمعنى الظاهر لكنا والله لا يغدرون بذمة، هذا مدح، ولا يظلمون الناس حبة خردل أيضا، هذا مدح، ومن الذي يصل إلى هذه الصفة؟ لكن أهل الخبرة باللغة العربية لما يسمع مثل هذا البيت يقول إن هذا الرجل يهجو هذا، إذن هو مدحه، لكن لما نفى عنه عدم الغدر وعدم كذا فهم منه أنه أراد أن يهجوه ويهجو قبيلته بأنهم ضعفاء، وأن يثبت عجزهم وضعفهم أمام القبائل الأخرى. وهذا ينطبق على أمور الجاهلية التي كانوا يفتخرون فيها بالقوة والشدة إلى آخره. مثل قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا البيت فيه إشكال من جهة أنه يتكلم عن قومه هو، والمعتاد أن الإنسان لا يهجو قومه، فهذا قليل. صحيح الحطيئة هجى نفسه، ومن الشعراء من هجى نفسه، لكن أن يهجو قومه فهذا قليل، لأن القبيلة لا تطيعه أن يهجو عشيرته، لا يسمحون له بذلك. فصار الإشكال في هذا أنه قال لكن قومي، لو قال لكن قومك يخاطب رجلا لقلنا مثل البيت الأول، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدن ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. من ثم صار مثل هذا البيت يحتمل المدح ويحتمل الهجاء، يحتمل المدح أن قومي عشيرة كبيرة لكن مع كثرتهم لا يعرفون بظلم، وهذا مدح، لا يعرفون بشر وهذا مدح. لكن بعض الشراح فهم منهم أن قوله وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان كأنه يلمح بهجائهم كما أشار الشارح رحمه الله تعالى. نعم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. نعم. يقول هذه قاعدة يفترق فيها أهل السنة عن أهل الكلام، أهل السنة جاءت نصوص الكتاب والسنة عندهم وجاءت طريقة الرسل بالإثبات المفصل والنفي المجمل. أهل الكلام عندهم الإثبات المجمل، النفي المجمل والإثبات المفصل، عكس طريقة الرسل وعكس طريقة السلف رحمهم الله. إذا جئت إلى كتب أهل الكلام تجدها والعياذ بالله تفصل النفي، وعند الإثبات لا تثبت شيئا تجمل، بينما الطريقة الصحيحة هي إيش؟ أنك عند الإثبات تفصل وعند النفي تجمل. وهذه هي الطريقة العربية الصميمة في المدح. فإذا أردت أن تمدح رجلا شجاعا أو زعيما أو شيخ قبيلة فالأصل أنك تذكر مناقبه، وعند النفي ما تنفي إلا قليل، ما عرفت بظلم فقط، لكن عند الإثبات أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. ولو أنه عكس فلربما غضب الممدوح وعده هجوا. وكذلك جاء الكتاب الكريم العربي المبين المحكم، جاء بهذه الطريقة العظيمة للتعريف برب العالمين، إثبات مفصل الحي القيوم الغفور الرحيم من أول القرآن إلى آخره، والنفي يكون مجملا مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ نفي مجمل، لكن ما يمكن أن ينفي النفي المفصل. وهذا يا أيها الإخوة واضح جدا. الآن الشارح رحمه الله تعالى سيعطينا نموذج، الحقيقة نموذج لأحد مقالات المعتزلة ومذهب المعتزلة الذين ينفون عن الله الصفات. هذه المدرسة العقلية الاعتزالية التي قدمت العقل على النقل وأتت بطوام من البدع على رأسها تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. قل نموذج كيف تعرف الإنسان برب العالمين، وقارن بين نصوص الكتاب والسنة وبين هذا الكلام الذي لا يدل على مدح ولا ثناء. هذا النموذج نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب المقالات الإسلامية عن المعتزلة، والأشعري خبير بمذهبه، فهو قبل كان على مذهب الاعتزال ثم تاب، ثم إن كتابه مقالات الإسلامية من أفضل كتب المقالات وأدقها في تعريف وبيان مقالات الفقه، فهو يفوق من أتى بعده كالشهرستاني في الملل والنحل والبغدادي في الفرق بين الفرق وغيرهم ممن كتب، لأنه رحمه الله تعالى كان متقدما وكان خبيرا بأهل الكلام. فانظر ماذا ينقل الأشعري رحمه الله تعالى الذي ترك مذهب المعتزلة، ماذا ينقل عن مذهب المعتزلة في وصف الله عز وجل، إيش يقولون؟ ولاحظ معي النفي المحض، كل شيء ليس ليس ليس ليس، ولا يتضمن إثباتا، لا يتضمن مدحا، لا يتضمن تعظيما. اقرأ هذه العبارات لا تجد في قلبك من أجلها تعظيما لله عز وجل، لأنها كلمات مموهة لا تدل على كمال ضدها كما سبق. اقرأ. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض. لاحظ معي شوف كيف يعني لاحظ هذا النفس هل يدل على تعظيم؟ نعم الله عز وجل ما يصح تقول ليس بجسم قل لا يشبه المخلوقات تكفي ليس كمثله شيء لك تفصل ليس بجسم ليس بشبح ليس له جثة ليس له صورة ليس له لحم ليس له دم هذا الكلام لا يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى أكمل ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة شوف كيف الكلام لا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة هذا تعظيم لله عز وجل هذا كلام سخيف نفيا لا يدل على التعظيم أبدا يكفي في هذا كله كما كررنا أن تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هنا العظمة ثم في المقابل تذكر أسماء الله عز وجل وصفاته نعم يجب ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات شوف كيف عبارات ملبسة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل لكنه نفاها فكأنها متضمنة لما يقول مثلا ليس بذي أبعاض وغيرها كأنه ينفي عن الله عز وجل ما ثبت له من الكمال كالوجه واليدين التي تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته لما يقول ولا يتحرك هذا الكلام لم يرد لفظ الحركة لكن جاء في كتاب الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فنثبت له هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته نعم ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا متناهٍ يعني ليس له نهاية نعم ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة لاحظنا هذا الكلام لا يفيدك شيئا يعني أغلب العبارات ليست ذات دلالة يعني يمكن لا والد ولا مولود مثل لا يوصف بشيء من صفات الخلق يعني فيه معنى وإن كان أيضا مشتمل على شيء من الباطل لكن الله ليس بذي جهات لا شمال ولا يمين ولا فوق ولا تحت إذن أين الله؟ أنا أقول هذا الكلام لو سمعه الزنديق يقول إن الله هو الطبيعة لانطبقت عليه الطبيعة أليس الملاحدة يقولون إن الإله هو الطبيعة طيب لو قلنا صف لي الطبيعة لوصفنا بهذا قلنا الطبيعة ما هي جسم ولا صورة وليس لها يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت وليس ذات مكان ولا زمان ولا نفس الصفات هذه تنطبق على الطبيعة فكيف يأتي هؤلاء الذين يزعمون التنزيه ليجعلونها وصفا لرب العالمين سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده من هذا البهتان العظيم المتضمن لألوان من النفي التي لا تفيد ولا تدل على معنى يعظم به رب العالمين نعم ها لا لا، هذه كلها عبارات يريدون أن ينفوا فيها علو الله عز وجل واستواءه على العرش، لأن الأدلة دلت على أن الله في السماء وأن الله بائن من خلقه، فيقال لا لا منتهى له، إذا معناها الله داخل في الخلق، أم أن الله بائن من خلقه كما جاءت الأدلة الرحمن على العرش استوى. ولا بد من قاعدة البينونة بين المخلوق والخالق، وإلا وقعنا في تخليط الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. إذن الشاهد من هذه العبارات هو أن هذه طريقة أهل الكلام. طيب يا معتزلة، بماذا تصفون الله؟ قالوا ما نصف بشيء، ليس له صفة، يعني كلها النفي. ثم في النهاية لا تعرفون بالله، هل يعقل هذا؟ هل يليق هذا؟ هل هذا علم؟ هل هذه معرفة؟ كلا والله، ليست علما ولا معرفة. ولا تضفي على القلب إيمان ولا تحركه إلى طاعة، لأنها ألوان من النفي لا تفيد معنى، بخلاف طريقة الكتاب والسنة. طريقة الكتاب والسنة الأغلب الأعظم إثبات تعظيم لله عز وجل، إخبار عن الله، خلق السماوات في يومين ثم استوى على العرش، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، وكان الله على ذلك قديرا، إن الله كان عليا كبيرا، وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس، كلها تعظيم لله عز وجل. وعند النفي ينفي ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه نفي غير محض. نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه حق وباطل، كما قلنا مثل قوله لا والد ولا مولود حق، مثل كونه لا يشبه المخلوقين حق، لكن الباطل مثل قوله إيش؟ ها؟ هذا النفي ينفي فيه علوه وينفي فيه صفاته وما يقوم به سبحانه وتعالى من الكمال، هذا كله باطل. نعم. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا فساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. وهذا كما قلنا أنه مدح الزعيم أو سيد القبيلة أو غيره لو جاء بطريقة المتكلمين لعدت مسبة، فلو فرض أنه أراد أن يمدحه فلا يخطر بباله نقيصة إلا ونفاها عنه لأدب. لو قال له أيها الملك أنت زعيم عظيم، أنت لست بزبال، أنت لا تكنس الشوارع، ما رأيناك في أي شوارع، وتفصل بهذا النفي، ما رأيتك تحفر بيارة أيها الملك العظيم، أنت لا تحفر بيارة، يعني هذا الكلام نفي صحيح لكنه إيش؟ ها؟ لكنه تفصيل يذهب إيش المعنى إلى معاني أخرى عكسية، فلا يقبل منك هذا، بخلاف المدح بالأوصاف ثم إذا نفيت تنفي. أنت لست كالملوك الآخرين، لست كالملوك الظلمة، لست كذا، فتمدح مدحا عاما، فإذا نفيت نفيت نفيا عاما، وإذا مدحت وأثبتت تثبت على التفصيل. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ولهذا جاء الكتاب والسنة على هذه الطريقة العظيمة. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. نعم. ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في المصطلحات؟ قال لك مبنية على عدة أسس. الأساس الأول أنهم يستخدمون المصطلحات الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، لأنها تأتي بلسان عربي مبين، فتجد ألفاظهم قائمة على هذه المصطلحات، الأدلة من الكتاب والسنة. حين يصفون الباري سبحانه وتعالى يصفون بهذه المصطلحات الواردة، وما أعظمها وما أبينها وما أعظم دلالته على ما يريده الله عز وجل من الكمال. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم لا يستخدمون المصطلحات الحادثة المجملة. أهل السنة والجماعة الكلام المجمل المحتمل للحق والباطل لا يستخدمون، ولا يدخلونها في كتبهم العقدية مثل ما فعل المعتزلة. ليس بجسم، ليس بعرب، ليس بذي جهة، ليس بكذا، هذه كلها ألفاظ مجملة لا يأتي بها أهل السنة، لأنها محتملة لحق ومحتملة لباطل. فإذا نفيت بإطلاق قد ينفى معها بعض الحق، وإذا أثبتت بإطلاق قد يثبت معها بعض الباطل، ولهو لا الابتهاد هذا. بخلاف المصطلح الشرعي فإنه لا يفهم منه إلا الحق. الثالث ما يفعله غيرهم من المتكلمين إذا أتوا بهذه المصطلحات لهم فيها طريقة، إما طريقة الإعراض عنها والاعتراف بالكتاب والسنة. لسنا بحاجة إلى عبارات المعتزلة هؤلاء، يكفينا الآيات القرآنية التي فيها وصف الله عز وجل، أو عند الحاجة الماسة يبين ما فيها من حق. قول المعتزل هنا إن الله ليس بجسم، ليس بصورة، ليس بجثة، يقول ما معنى هذا المعنى؟ أتريد أن الله ليس قائما بنفسه؟ أتريد به أن الله عز وجل لا يرى؟ فإذا كنت تريد ذلك فلا شك أن الله عز وجل قائم بنفسه وهو يرى يوم القيامة. وهكذا فيستفصل عن كل لفظ ويبين حاله، فما كان فيه من حق قبل وما كان فيه من باطل رد. هذه الأصول الثلاثة بالنسبة للمصطلحات الحادثة. ونستكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على محمد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. قوله أن غالب عقائدهم الضمير يعود إلى المعتزلة الجهمية. السلوب كما سبق أن نقل الشارح عن أبي الحسن الأشعري حول عقيدة المعتزلة في الله، قال: وأما الإثبات عند المعتزلة فهو قليل، مثل أن يقول إن الله حي قادر عالم، وهذه هي الأسماء التي يثبتها المعتزلة، لكنهم يثبتونها أعلاما محضة أو يعطلونها عما دلت عليه من صفة. فعندهم أن اسمه القدير والقادر لا يدل على صفة القدرة، ولا اسمه العليم والعالم لا يدل على صفة العلم، وهذا تعطيل، لأن الاسم القول الصحيح فيه أنه يدل على صفة، فالاسم مشتق. وهذا معنى قول بعض العلماء أو بعض الباحثين إن الاسم مشتق من الصفة، لأنه ورد إلي سؤال في الدرس الماضي أن أحدكم قرأ في أحد الكتب لبعض المشايخ أنه يقول إن الاسم يشتق من الصفة، فلما رجعت إلى كلامه وجدته يتكلم عن مسألة أخرى، وهي أن الاسم عند أهل السنة والجماعة دال على صفة، فكل أسماء الله عز وجل مشتقة ليست جامدة. والفرق بينهما أن الاسم الجامد لا يدل على معنى، لا يدل على معنى، وهذا يكثر في الأسماء العجمية، اسم عجمي لا يدل على معنى لغوي، لكن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة دالة على صفة. فالحي يدل على الحياة، والعليم يدل على العلم، والله يدل على الألوهية، والرحيم يدل على الرحمة، إلى آخره. وعلى هذا قال في عبارته إنه عند أهل السنة والجماعة إنه أصل الاسم يشتق من الوصف، من المصدر. فالعالم أصله إيش؟ العلم، والقادر أصله القدرة، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى قولنا إن الأسماء دالة على صفات وأنها مشتقة منها. أما أن يفهم من هذا أن كل صفة وردت يشتق له منها اسم، فهذا لم يذكره الباحث، وهذا الذي نفاه الأئمة، إنه ليس كل صفة يشتق له منها اسم. وأقرب مثال على ذلك الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله موصوف بصفة الإرادة، فهل يشتق لله منها اسم فيقال من أسمائه تعالى المريد ونعبده فنقول فلان عبد المريد؟ فنقول العلماء لم يذكروا هذا، ولم يجعلوا المريد من أسمائه سبحانه وتعالى، مع أن الإرادة صفة من صفة. إذن في هذه المسألة يفرق بين الأمرين اللذين أشرنا إليهما، ولعل الصورة وضحت إن شاء الله تعالى. فالمعتزلة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لا يصفونه إلا بالسلوك، وعند الإثبات يثبتون الأسماء لكن لا دلالة لها على صفة. فالعليم والحي والقادر عندهم لا تدل على كمال صفة لله سبحانه وتعالى. وأكثر نفيهم الذي نقله الأشعري غير متلقى من الكتاب والسنة، بل وكثير منه حتى الطرق العقلية السليمة غير متلقى. نعم. ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. قوله غيرهم من مثبتة الصفات يقصد أهل السنة، ولعله يشير أيضا إلى الأشاعرة الذين خالفوهم في بعض الصفة، فإن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات بالطرق العقلية كما هو معلوم، أثبتوا لله صفة العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة بطريقة عقلية، والنتيجة صحيحة، لكن الطريقة خاطئة، لأن الأصل أن نستدل على الصفات بالكتاب والسنة، وإذا استدللنا عليها بالكتاب والسنة لا بأس أن نؤيد ذلك بإيش؟ بالطريقة العقلية السليمة، والمثل الأعلى الوارد في كتابه. نعم. فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. طبعا في طبعة المكتب الإسلامي أن تجعل القرآن العظيم، أن تجعل القرآن العظيم، وهذا ورد في الحديث. نعم. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. نعم. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه طريقة في النفي عظيمة، لأنها ضمنت الإثبات بخلاف طريقة المعتزلة. ليس كمثله شيء، خلاص ما في داعي تقول لا مجسة ولا صورة ولا الكلام الذي يعني يقال أحيانا ويفهم منه ما يشبه صفات المخلوقين، فنقول يكفي أن الله ليس كمثله شيء. وقوله وهو السميع البصير بيان أن طريقة أهل السنة والجماعة هو الإثبات. ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما هو معلوم من أن أهل السنة لما يصفون الله عز وجل بما ورد من الصفات والأسماء لا يعني هذا أنهم يحيطون بها، بل يعلمون أن هناك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب عنده، كما في هذا الحديث حديث الكرب، وهو حديث عظيم رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في صحيحه وغيرهما، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم أو حزن أو كرب، فدعا بقوله: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو الشاهد هنا: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، إلا أذهب الله عز وجل عنه ما يجد. فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الحديث وأن يدعو به، إذا أحزنه أمر يدعو بهذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. نعم. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، هذا استدراك من الشيخ الشارح أن قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه ليس من النفي المذموم الذي ذم به المتكلمون ومنهم المعتزل، وإنما هو من النفي الممدوح، لأن قوله ولا شيء يعجزه يقتضي كمال قدرته سبحانه. وقد جاء نظيره في قول الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقوله تعالى إنه كان عليما قديرا هذا تنبيه في آخر الآية إلى انتفاء كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وما كان الله ليعجزه، ثم قال في آخرها إنه كان عليما قديرا. فأول الآية وآخرها جاء لنفي النقص وإثبات الكمال، إذن هو نفي غير محض، وإنما هو نفي متضمن لكمال ضده، فنفي العجز فيه إثبات لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. هنا أشار الشيخ إلى بعض التفسير لمعنى العجز، قال: فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. قال لك متى يكون الإنسان عاجزا؟ أحد أمرين: عاجز إذا هو يجهل، فعلا الإنسان لما يجهل اسمه أعظم الناس عجزا، لما تجهل هذا الشيء تكون عاجزا. رأيت الآلة إذا كنت لا تعلم تشغيلها تكون عاجزا عن تشغيلها، وهكذا كل شيء لا تعرفه هو مقدمة لإيش؟ لعجزك. ولو فرض أنك تخبطت بجهل فإنك ستخبط نفسك. ولهذا أي إنسان يبي يدخل نفسه وهو غير عالم به ربما أهلكها، ربما أهلكها. أرأيت إلى شبكة الكهرباء لو أن جاهلا بدأ يمسك الأسيار ويرتبها كما يشاء، النتيجة أنها ربما تخبطه وتقضي عليه. إذن الشرط الأول أن يكون إيش؟ عالما، فإن فقد العلم فهو عاجز. الشرط الثاني أن يكون قادرا، فإن فقد القدرة فهو عاجز، وهذا ملاحظ، وهذا معنى التعليل الذي ختمت به الآية إنه كان عليما قديرا. فالله عز وجل له كمال العلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو أيضا له كمال القدرة فهو على كل شيء قدير. وإذا كان كذلك فإن الفطر قد أيقظت بذلك، فطر بني آدم كلها من أولها إلى آخرها توقن بأن الله له كمال العلم وله كمال القدر. وإذا كان كذلك فإن لازم اليقين بكمال علمه وقدرته انتفاء العجز عنه سبحانه وتعالى، انتفاء العجز عنه سبحانه وتعالى. ثم علل نفي ذلك بتعليل آخر وهو قوله: والعاجز لا يصلح أن يكون إله. إذن العاجز إما أن ينقص علمه أو تنقص قدرته أو ينقص علمه وقدرته. والعاجز أيضا لا يصلح أن يكون إلها. فتبين بهذا التعليل كله أن كمال القدرة لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا بقي أن ننبه إلى شيئين، أحدهما سبق التنبيه عليه وهو أن افتراض المستحيل عبث، أن افتراض المستحيل عبث ينزه الله عز وجل عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يقدر كل شيء في خاطره ويقول هل يجوز أن أفعل الله كذا، هل يجوز أن أفعل الله كذا. فنقول افتراض المستحيل عبث، وقد ذكرنا مثالا لذلك أثناء الدرس. التنبيه الثاني أن هناك من المتكلمين من قدروا أمورا نحن نعلم أن الله يقدر عليها لكن الله عز وجل يفعل، مثل ماذا؟ مثل أن يقول قائل هل يمكن أن الله يوم القيامة يعذب المطيعين ويدخل الكفار والعاصين الجنة؟ الجواب ها، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر عليه لكنه سبحانه وتعالى لا. ولهذا أصحاب التحسين والتقبيح العقلي أحيانا يتكلمون بما لا يليق بالله عز وجل، فيقول إن الأمر يرجع إلى محض القدرة، فلو أن الله عبد المطيع وأنعم على العاصي لكان محسنا. فنقول هذا من الخطاب الذي لا يليق، لأن الله عز وجل يجب أن ينزه عن مثل هذا الذي نزه نفسه عنه. قال تعالى ولا يظلم ربك أحد، فنفع عن نفسه الظلم الدال على كمال عدله. فكون الإنسان يقدر أمورا لبيان إثبات كمال الله عز وجل هذا من الأسلوب غير المستحسن الذي دخل فيه بعض أهل الكلام. نقف عند هذا في درس اليوم ونجيب على بعض الأسئلة باختصار. يقول هناك أصلين هذا ذكرناه نحن أجبنا عنه، يبدو الكتاب كتب بعد ذلك. ولا شيء مبني على ثلاثة أسس ذكرناها، أن الله كامل في أسمائه وصفاته، هذا الأساس الأول. الثاني أن المخلوق لا يقاس بالخالق. الثالث إيش؟ أنه يجب الأدب مع الله عز وجل فلا تقدر الأمور المستحيلة. قال هل يستطيع أن يحلق الله الحجر الذي لا يستطيع أن يحمله؟ هذا من الأسئلة التي أشرنا إليها. لما؟ قوله لا يستطيع أن يحمله ينقض هل يستطيع لا يستطيع، هذا متناقض، هذا تقدير فاسد، هذا تقدير فاسد. مثل أن يقول هل يستطيع أن يخلق شيئا أكبر منه؟ نقول هذا فاسد. هل يستطيع أن يخلق مثله؟ هذا فاسد. إذن هذه كلها تقديرات عقلية فاسدة لأنها تعود على الأصل بالنقص، والله عز وجل واحد لا شريك. يبين له أن هذا السؤال فاسد، يبين له أن هذا السؤال فاسد. يعني مثل الإنسان يقول هل يمكن أن يكون خالق السماوات والأرض أكثر من واحد؟ يقول هذا صلاة فاسد. لا يا شيخ، ما هو تهرم للإجابة، هذا هو الجواب الصحيح. أرأيت لو قال هل يمكن أن يخلق الله مثل أن يخصف، فسنقول لا يمكن هذا. ليه؟ لأنه سيكون هناك شريف. وقد بينا بالدلالة العقلية أن الله واحد، ولو كان معه شريف لفسدت السماوات. الأشخاص الذين يمدون أرجلهم أمام المصاحف، إذا كان المصحف قريب من الأرض فالأولى بالإنسان ألا يمد رجله، لكن إذا كان مرتفعا فيرجى إن شاء الله تعالى أن يكون يعني لا يقصد به شيئا من هذا. على العموم يفضل الإنسان يتأدب مع المصحف أشد الأدب. هذا يكون نقرأ في كتب العقيدة والمنطق والفلسفة، لو شرحتها شرحة مبسطة كيف نشرحها؟ هل تفيدها دروس؟ ولا أنصحكم بقراءة شروحها، اقرأوا في كتب الأئمة وأكثروا من قراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، تأخذوا شيئا من هذه المصطلحات. أما أن الإنسان يفرغ نفسه للفلسفة وللمنطق فالعمر أهم من ذلك، إلا أن تكون هناك حاجة. إذا كان الإنسان لا يصنع شيئا إلا بوجود عقل عظيم وتفكير مستمر، فهل نقول الإنسان لا يصنع شيئا إلا عن طريق العقل وأن العقل من الله ولذلك كل شيء مخلوق؟ قطعا هذا الكلام صحيح، الإنسان لا يعمل إلا شيء بعقله، والذي خلق العقل هو الله، بل مادة العقل من الذي خلقها؟ هو الله. الآن التصنيع، الكمبيوترات والتصنيع الذري والتصنيع التقني العالي، يظنون أن الإنسان هو الذي يخترعه. طيب هذه المواد من الذي خلقها وجعل فيها الخصيصة والقابلية للتصنيع؟ هو الله عز وجل. إذن العقول خلقها الله، والمواد خلقها الله، والذي علمه من هو؟ الله. فالأمر يرجع إليه سبحانه وتعالى. لكن المشكلة أن الإنسان كفور مبين وليا. إيه هذا يشير إلى أنه سيكون عندنا درس الواسطية، سيكون عندنا إن شاء الله درس الواسطية فجر الأربعاء بإذن الله. الأربعاء هذا نبدأ في الواسطية بإذن الله تعالى. هل حجة من قال بأن دعاء الاستخارة في التشهد أن الرحمة تنتهي بالسجدة الثانية؟ لا لا لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. يعني حتى قول الأحناف رحمهم الله تعالى في الفقه إن الصلاة تنتهي قبل السلام، هذا قول مرجوح، لأن عند الأحناف إن الصلاة تنتهي بالتشهد والسلام خروج من الصلاة. مثل الإنسان لما يكون في مجلس ويخرج من عنده يقول السلام كأنه يخرج منه، فظنوا رحمهم الله تعالى أن السلام خروج من الصلاة، ولهذا قالوا لو أنه انتهى من التشهد وانتقض وضوءه قبل الصلاة صحت صلاة. وهذا قول مرجوح، بل الأدلة دلت على أن التسليمتين وليست واحدة، كلتاهما من ورد في الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وورد أيضا من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبنى له بيت في الجنة. كيف الجمع بين الحديثين؟ إيه لأنه يختم القرآن كامل، لأنه يختم إذا قرأ الإنسان سورة العصر 3 مرات فكأنه ختم القرآن كاملا، وكونه إذا قرأه 10 مرات قرأها 10 مرات يبنى له بيت في الجنة، يعني ختمه كأنه ختم القرآن 3 مرات وزيادة، وهذا فضل الله. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه ليس معنى هذا أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات هو كمن قرأ القرآن من أوله إلى آخره. انتبه إلى فقراءة القرآن من أوله إلى آخره فيه ألوان من الأجر العظيم لا يعلمه إلا الله. لكن من فضل الله علينا أن الإنسان إذا قرأ سورة الإخلاص فكأنه قرأ ثلث القرآن. ما حكم الإقامة المستمرة في بلد الكفار وكيف ترد على من خص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بكل من المشركين وقال إنه خاص بحال القتال؟ لا هذا غلط، تخصيصه بحال القتال هذا خطأ، لأن حال القتال هي حال حرب لها من الأمور بين المسلمين ما هي أمور شديدة بينهم، لكن الكلام حتى في زمن الأمن فإن الإنسان لا يجوز له أن يختار بلاد الكفار ليقيم فيها إلا أن يكون هناك ضرورة أو أن يكون هناك حاجة ماسة فيذهب إليها مؤقتا، أو أن تكون بلاد الكفار هي بلاده ويستطيع فيها أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يهاجر إليها كما هو في النظم المعاصرة. واحد في الاتحاد السوفيتي مسلم ويقيم شعائره، لكن لو أراد أن يهاجر لا تطيعه الدول أن يهاجر، نظم الدولية كل دولة لا تسمح لأحد أن يدخل بلاده. ففي هذه الحالة هل نقول هو آثم لأنه مقيم هناك؟ نقول ومثله لو سافر هناك لدراسة يحتاج إليها أو لتجارة يحتاج إليها أو لدعوة تحتاج إليها الجاليات المسلمة، لكن لا يجوز لمسلم أن يختار بلاد الكفار ليقيم عندهم وهم في أنظمتهم وأخلاقهم محاربون مرادون لدينك. هل يوصف بأن الله له شمال؟ أن اليد اليسرى لم يرد، لكن ورد في صحيح مسلم إن الله يمسك السماوات بيمينه والأرض بشماله، فهذه اللحظة إن كانت ثابتة فلا بأس، وحديث كلتا يديه يمين لا يتعارض معها، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال في يديه تبارك وتعالى. لكن إن حقق من الناحية الحديثية أن لفظة الشمال انفرد بها أحد الحفاظ أو أحد رواة الحديث وأن الغالبية ممن منهم أحفظ منهم لما يذكروها، فهذا قد يجتهد المجتهد ليقول إنها شاذة. نعم.